ظهر في الآونة الأخيرة وخصوصا من عبر وسائل الاتصال من يقول بأن صيام الست من شوال ليست بواردة وأنها جاءت وقطعت العيد على المسلمين، فما رأي الشيخ في هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، فصيام الست من شوال ثابت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين، هذه شهور السنة 12 شهرا، فكأنما صام الدهر، يعني يحصل له من الأجر كأجر من صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على استحباب صيام هذه الست من شوال وإتباعها لشهر رمضان ليتكامل الأجر للمسلم. ومن أنكر هذا صيام الست أو استشكله هذا لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، فهو حجة عليه. ولهذا قالوا إن الإمام مالك رحمه الله الذي لا يرى أو ينسب إليه أنه لا يرى صيام الست، قالوا لم يبلغه الحديث، الحديث في الصحيح والحمد لله رب العالمين.